الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله إليكم. لدي مريض منوم في المستشفى وهو مصاب بحريق في الجلد ولا يستطيع الوضوء لكن يستطيع الصلاة، هل تسقط الصلاة عنه أم يتيمم ويصلي أو لا يتيمم؟ وجزاكم الله خير. الحمد لله. الجواب: المتقرر عند العلماء أن هذا الدين مبني على التخفيف والتيسير لا على التعسير والإثقال، وأن الدين مبني على رفع الحرج عن المكلفين فيما يوجب عليهم الضيق والحرج. والمتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، والمتقرر عند العلماء كذلك أنه إن ضاق الأمر اتسع. فهذه الشريعة شريعة سمحة وحنيفية سهلة. يقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. والمتقرر عند العلماء كذلك أنه لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. والمتقرر عند العلماء كذلك أن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. وبناء على هذه الأدلة والأصول والقواعد، فإن مريضكم هذا إنما يجب عليه من أمر الطهارة ما يستطيعه. فإذا كان في أعضاء وضوئه شيء من الموانع مثل الحروق وغيرها، فاستعمال الماء يؤخرها برؤا أو يزيدها ضررا، فإنه حينئذ تسقط عنه المطالبة بالطهارة المائية، ويجب عليه حينئذ الطهارة الترابية. لأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه إذا تعذر الأصل فإنه يصار إلى البدل، فاجلبوا له ترابا واجعلوه يتيمم، فتيممه يقوم مقام وضوئه إذا كان الحدث عليه حدثا أصغر، ويقوم مقام الغسل إذا كان الحدث عليه حدثا أكبر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا كان بعض أعضائه ليس عليه حروق ويستطيع أن يصله الماء، فالواجب عليه أن يغسل تلك الأعضاء التي لا ضرر في غسلها، ويتيمم بعد الفراغ بنية رفع الحدث عما تبقى من أعضاء وضوئه. فإذا الخلاصة: يجب عليه من أمر الطهارة ما يستطيعه، وما يعجز عنه فإن الله عز وجل يسقط عنه المطالبة به. وقد تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن عدم الماء ينقسم إلى قسمين: إلى عدم حقيقي بأن لا يجد الماء أصلا، وإلى عدم حكمي بأن يجد الماء ولكن ثمة عذر يحول بينه وبين استعمال الماء. ومريضكم هذا عادم للماء عدما حكميا، بمعنى أنه لا يستطيع أن يمس جلده بشيء من الماء، فحينئذ يكفيه التيمم ويصلي على حسب حاله، وما يعجز عنه فإن الله عز وجل لا يطالبه به، والله أعلم.